بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس التاسع. ما زال الكلام موصولا في باب المذي وغيره من كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وكان في الحقيقة هذا الباب لو جعله المؤلف بعنوان باب تطهير النجاسات لكان أولى، لكنه عقد هذا الباب بهذا العنوان باب المذي وغيره. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث السادس وهو الأخير في هذا الباب. قال: عن أبي هريرة قال رحمه الله الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، ما معنى الفطرة في هذا الحديث؟ أما بالنسبة لمعناها في اللغة فهي الخلقة أو الجبلة التي خلق الناس عليها، هكذا ذكر العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. فالفطرة في كلام العرب بمعنى الخلقة، فطر الله الخلق بمعنى خلقهم. والعلماء ذكروا واستنبطوا من النصوص أن الفطرة لها عدة معان، لكن هنا في هذا الحديث ما المقصود بالفطرة؟ لا بد أن نعرف أن الفطرة تأتي في بعض النصوص ويراد بها معنى، وهي فيها استعمالات كثيرة في الشرع. نذكر بعض الاستعمالات كما ذكر العلماء. يعني مثلا من معاني الفطرة تأتي بمعنى الإسلام، وتأتي بمعنى الاستقامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به كما في صحيح البخاري قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال له: اشرب أيهما شئت. يقول له الملك: اشرب أيهما شئت. فأخذ اللبن عليه الصلاة والسلام فشربه، فماذا قال له؟ قال: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. هكذا كما في صحيح البخاري. فقوله أخذت الفطرة، وفي رواية اخترت الفطرة، فسروها العلماء بالإسلام وبالاستقامة، هكذا فسرها العلماء. ومعروف أن الخمر هي أم الخبائث، وهي التي تجلب أنواع من الشر. وتأتي الفطرة أيضا بمعنى الإسلام والتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: من أتى مضجعه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم قال: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. قال في الحديث يخاطب البراء بن عازب عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. قال العلماء بمعنى على الإسلام والتوحيد. وهكذا أيضا جاء في حديث الأذان في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم، يعني يهجم على العدو من الإغارة، كان إذا طلع الفجر يستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم. فسمع رجلا وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: على الفطرة، قال على الفطرة. ويأتي أيضا الفطرة في النصوص، وتأتي بمعنى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الطريقة التي هي طريقة مرضية والتي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. ولهذا في الحقيقة الفطرة لها عدة معان، وطريقته تأتي بمعنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، كما في الحديث المشهور عند البخاري لما رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي ولا يتم الركوع ولا يتم السجود، فقال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني على غير هديه وعلى غير سنته وطريقته. وتأتي أيضا بمعنى الإسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة، قالوا بمعنى الإسلام. لماذا؟ لأنه قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، قالوا ما قال في الحديث يمسلمانه، فهذا دليل على أنه المقصود بها الإسلام. وكذلك تأتي الفطرة بمعنى زكاة الفطر، وهكذا عد العلماء معان كثيرة. لكن هنا في الحديث الذي بين أيدينا، ما المقصود بالفطرة؟ خمس من الفطرة كما أشرنا معناها السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أنها سنن، وفي بعض الروايات أنها سنن المرسلين. فهنا المقصود بها كما قال العلماء أنها السنة التي كان عليها الأنبياء واتفقت عليها كذلك الشرائع والرسل، وهو أمر جبلي فطروا عليه. ولهذا نجد أن الفطرة في هذه النصوص ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو من الأوساخ أو هو ليس من الزينة، وكما في الحديث ظاهر الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، كل هذه الخصال من شرع الأنبياء، حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذه الأمور أول من أمر بها هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، فصارت من شعائر دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يتبع ملة إبراهيم. وجاء في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات عن ابن عباس وغيره، قالوا هذا هو المقصود، قص الشارب والسواك وتقليم الأظافر، كما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. كذلك ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في الفطرة في عدة من كتبه، ومنها تحفة المولود في أحكام المولود. قال الفطرة فطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية تزكية الروح وتطهير القلب. ماذا؟ وفطرة عملية من هذه الفطرة هي تطهير البدن، ففطرة عملية منها ما هو تزكية الروح وتطهير القلب، وكذلك منها ما هو تطهير البدن، وهي هذه الخصال التي مذكورة في هذا الحديث. كذلك في هذا الحديث قال الفطرة خمس، هل معنى ذلك أنها محصورة في خمس ولا تزيد على ذلك؟ في الحقيقة خصال الفطرة كثيرة، وجاء ما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث، فمرة تأتي بمعنى الفطرة، ومرة تأتي بسنن المرسلين، وقد زادت هذه الخصال كما ذكر العلماء على 30 في الجملة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري يقول إن الخصال الواردة في هذا المعنى كثيرة وليست بلفظ الفطرة. فمثلا جاء عند الترمذي، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، أربع من سنن المرسلين، ولم يقل من الفطرة، لكن هي في معنى هذه الخصال: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. وجاء خمس من سنن المرسلين. أما الروايات التي جاءت بصيغة الحصر كهذه الرواية التي بين أيدينا الفطرة خمس، هذا اللفظ يدل على الحصر، وفي الحقيقة هذا الحصر لا يراد. لماذا؟ لأن هناك خصال أيضا من الفطرة جاءت في أحاديث صحيحة وسيأتي ذكرها، وجاء في بعض الألفاظ خمس من الفطرة، هذا لا يدل على الحصر، إنما هو فيه التبعيض، خمس من الفطرة، وقد ورد عشر من الفطرة، وهذه أصرح في أنها ليست منحصرة في العشر. وبعض الفقهاء عدوها وأوصلوها إلى 30 كما أشرنا، ومنهم الحافظ ابن حجر ومنهم الباجي وابن العربي. مثل ماذا هذه الخصال؟ خمس بين أيدينا كما في الحديث: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وجاء أيضا إعفاء اللحية، وجاء أيضا المضمضة واستنشاق الماء والاستنثار والسواك وغسل البراجم والانتضاح وغسل الجمعة والاستنجاء وفرق الرأس. وهناك ما جاء بلفظ سنن المرسلين وإن كان فيها ضعف، كالتعطر والاكتحال والنكاح والتيامن والحجامة والخضاب وترجيل الشعر، وجاء في بعضها أيضا ذكر العلماء كراهة التنفس في الإناء وكراهة البول في الماء الراكد وحب الفأل الحسن، كل ذلك قالوا من الفطرة. إذن هذا الحديث، وسنكتفي بشرح هذه الخمس لأنها هي التي بين أيدينا. فهنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وذكر منها الختان. فنبدأ بالكلام عن الختان. الختان كما هو معروف مشروع، وهذا شيء متفق عليه، وكثير من أهل العلم قد نقلوا الاتفاق على مشروعيته. لكن سيأتي هل هذا الختان مع كونه مشروعا هل هو واجب أو مستحب، وهل هو خاص بالرجال أم بالنساء؟ أولا لابد أن نعرف ما معنى الختان، هذا أولا. ثم من الذي نقل الاتفاق على سنيته، وهل هو المقصود بالسنية هنا فقط مجرد المشروعية، لا يقصدون الوجوب والاستحباب وإلى غير ذلك؟ سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل. وهل يباح الختان للنساء أو لا يباح، وهل هناك خلاف في النساء؟ أما بالنسبة للكلام عن الختان فلا بد أن نعرف أنها كما أشرنا من سنن المرسلين، وأن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم، ومنهم من يقول بالقدوم بالتجديد وبالتخفيف، واختلفوا في معناه، فطائفة ترى أن القدوم أو القدوم المراد به اسم موضع، وطائفة تقول بل هو الآلة التي اختتن بها إبراهيم عليه السلام. ومنهم من يفرق فيقول من رواه مخففا فهو اسم الموضع، ومن رواه مثقلا فهو اسم الآلة التي اختتن بها إبراهيم، كما ذكر ذلك ابن القيم في تحفة المودود. إبراهيم عليه السلام أجمع العلماء على أنه أول من اختتن، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع ملة إبراهيم كما قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجاء في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه تدل على أننا مأمورون باتباع سنة إبراهيم عليه السلام، ومن سنته الاختتان. الختان معناه هو قطع تلك الجلدة التي تغطي الحشفة من الرجل، هذه الجلدة تقطع بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، لكن الختان يختلف في الحقيقة، فبالرجل قد تقطع هذه الجلدة كلها، وأما بالنسبة للمرأة قطع بعض الجلدة التي هي أعلى الفرج، ويسمى ختان ويسمى أعذار للرجل، أما المرأة يقال خفض. ما هي الحكمة من هذا الختان؟ هو من ملة إبراهيم كما أشرنا، وهو علامة فارقة بين المسلمين وغيرهم، وهي طهارة ونظافة للجسم. لهذا ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه تحفة المودود وهو يتكلم عن الختان، قال: إنه من محاسن الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده، وهذه المحاسن لا شك أنها ظاهرة وباطنة، فذكر رحمه الله أن هذا مكمل للفطرة التي فطرهم الله عز وجل عليها. لهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم وأصل مشروعية الختان لتكميل هذه الحنيفية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، لأن إبراهيم لما عاهد الله عز وجل إبراهيم وجعله إماما للناس كان أبا الأنبياء، جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملته. الختان فيه طهارة وفيه نظافة وفيه تزيين وفيه تحسين الخلقة وفيه تعديل الشهوة كما ذكر ذلك أيضا ابن القيم في تحفة المودود، حتى إن الأطباء في هذا الوقت يذكرون فوائد كثيرة للختان: الوقاية من أمراض كثيرة كالسرطان والالتهاب الذي يغزو المجاري البولية، وكذلك الوقاية من كثير من الأمراض الجنسية، وأيضا قلة حدوث المشاكل عند الأطفال بسبب الختان تقل هذه المشاكل. ولهذا كثير ممن كتب في الطب ممن كان يعادي الختان بعد ذلك رجع إلى القول بأن الختان لا بد منه. ما حكم هذا الختان؟ أشرنا إلى أنهم متفقون على مشروعيته للرجال والنساء، لكن هذه المشروعية هل يعنى بها الوجوب أم الاستحباب؟ اختلف العلماء في الحقيقة، فطائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية وأيضا مذهب المالكية إلى أنه مستحب وأنه سنة ليس واجبا على الرجال وعلى النساء. وذهب الشافعي رحمه الله في قوله المشهور الصحيح من مذهبه إلى أن الختان واجب على الرجال وواجب على النساء. وبقي القول الثالث في المسألة وهو قول الحنابلة أنه ليس واجبا إلا على الرجال، أما النساء فيستحب في حقهن. إذن هذا القول الثالث فرق في الحكم بين الرجال والنساء، بخلاف القول الثاني أطلق الوجوب، وبخلاف القول الأول أطلق الاستحباب. الذين قالوا بالوجوب ما هي أدلتهم على الوجوب؟ الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب استدلوا بما أشرنا إليه أن إبراهيم اختتن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا هذا هو الدليل الأول على الوجوب. والدليل الثاني على الوجوب ما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وهو عند أبي داود في سننه، أن رجلا أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إلق عنك شعر الكفر واختتن. قالوا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاختتان، وهو حديث حسن بمجموع طرقه وممن حسنه الألباني رحمه الله. قالوا هذا أمر واختتن، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. كذلك قالوا أن الختان أبيح أن ينظر الخاتن إلى عورة المختون، ومعروف أن ستر العورة واجب. قالوا إذا لو كان الختان ليس واجبا لا يجوز هتك حرمة المختون بأن ينظر إلى عورته، لا سيما إذا كان كبيرا، وإبراهيم قد اختتن وقد أتت عليه 80 سنة. كذلك قالوا يؤكد الوجوب أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا، وهو يفرق بين المسلم وغيره. وقالوا أيضا الأقلف، والأقلف هو الغير مختون، قالوا هذا معرض لأن تفسد طهارته وصلاته. لماذا؟ لأن هذه الجلدة أو القلفة تستر الذكر فيصيبها البول ويحتبس فيها البول ولا يمكن له أن يتطهر. لهذا كان بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ يجعلون صحة الصلاة تكون بالاختتان ولا تصح إلا به. قالوا لأن البول ما زال محبوسا، فكيف يقال إن هذا الرجل صحت صلاته؟ لهذا جاءت آثار، وإن كان هي في الحقيقة كثير منها ضعيف، أنه الأقلف لا يحج ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحتها بعضها ولا تؤكل ذبيحته، بعضها مرفوع وبعضها موقوف، وإن كان في الحقيقة أنه لا يصح فيها شيء عند البيهقي في سننه وعند غيره. حتى جاء في بعض الروايات المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأقلف أيحج؟ فقال لا حتى يختتن. هذا لا يصح، وكثير من هذه الأحاديث لا تصح، إنما العمدة على ما أشرنا إليه. قال له واختتن، وهو حديث حسن، وكذلك أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وكذلك كشف العورة وهذا لا يجوز، وكذلك هو شعار بين المسلمين وغيرهم، وكذلك الأقلف في الحقيقة أيضا معرضة صلاته لفساد في طهارتها. لماذا؟ لأن هذه الجلدة تستر الذكر فيصيبها البول فلا يمكن أن يستجمر حتى يقطع هذه الجلدة. أما الذين قالوا إن الختان سنة وليس واجبا استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الفطرة 5. قالوا والفطرة المقصود بها السنة، إذن الختان سنة وليس واجبا. وجاء في صحيح مسلم 10 من الفطرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وإحفاء الشارب وإحفاء اللحية وقلم الأظفار وغسل البرامج وحلق العانة ونتف الإبط والختان. قالوا إذن هذا يؤكد أنها سنة. لماذا؟ لأنه قرن بعض الأشياء ببعض وفيها ما هو سنة، وكونه يقرن هذا بذلك دل على أنه غير واجب، فالختان غير واجب فهو من الفطرة والمقصود بها السنة. هكذا قالوا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا بما جاء عند أحمد في المسند: الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة، وهذا لا يصح، فهو حديث ضعيف وفي إسناده الحجاج بن أرطة وغيره، وهو حديث كما أشرنا ضعيف. وقالوا قد أسلم أناس من الصحابة رضي الله عنهم كثير، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمرهم، إنما ما جاء الأمر إلا لهذا الرجل الذي هو من طريق عثيم بن كليب عن أبيه عن جده، هو الذي قال له واختتن. قالوا إذن كثير من الناس، كثير من الناس من الصحابة أسلموا ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاختتام. أما الذين فرقوا بين الرجال وبين النساء استدلوا بهذا الحديث الذي أشرنا إليه، الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة، ففهموا منه أنه يجب على الرجال ولا يجب على النساء. الحديث ضعيف لا يصح، وكذلك قد جاء الأمر بالختان في قوله واختتن، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا إذن هذا الحديث واختتن يدل على أنه خاص بالرجال ولا يجب على النساء. هذه الأقوال ثلاثة أقوال، والصحيح من هذه الثلاثة هو القول الثالث. والحديث الذي استدلوا به لا شك أنه حديث ضعيف ولا يصح، لكن ليس الاستدلال من هذا الحديث، إنما الاستدلال في ذلك أن ختان الرجل يختلف عن ختان المرأة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء. نعم جاءت نصوص فيها ما يدل على اختتان النساء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فأثبت أن المرأة تختتن كما أن الرجل يختتن، وهذا شيء متفق عليه، لأن وجد من ينكر الختان في هذه الأيام، في هذه الأزمنة المتأخرة، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه قد جاءت السنة على مشروعيته للنساء، وجاء الإجماع. ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح يقول واتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض الذي هو الختان في حق الإناث مشروع، نقل الاتفاق على المشروعية، بقي فقط هذه المشروعية، هل المقصود بها الوجوب أو الاستحباب؟ ولهذا كما أشرنا في الحديث المشهور إذا التقى الختانان، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال كما في حديث عائشة عند مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكان في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الخاتنات، المرأة التي تختن كان يعلمها كيف تصنع، فيقول لها اخفضي ولا تنهكي. قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان الأكثر على تضعيفه، لكن يكفينا في إثبات المشروعية حديث الختان ومس الختان الختان. لكن بالنسبة للمرأة ليس واجبا. لماذا؟ لأن النصوص والأوامر جاءت للرجال ولم تأتي للنساء، هذا أولا. ثانيا ختان المرأة يختلف في الحقيقة عن ختان الرجل. الرجل أثبت العلماء أنه قد يحبس فيه النجاسة بخلاف المرأة، مما يؤكد أن هناك فرقا بين ختان الرجل وبين ختان المرأة. وهل الكبير يجب عليه مطلقا الذي هو الرجل، أو أن هذا خاص بالصغار أو خاص بالنساء؟ لا، بل هو يجب مطلقا إلا إذا خشي عليه، إذا خافوا عليه، نعم هنا يقال إنه لا يختتن. إذن هذا هو الصواب في مسألة الختان، كما أشرنا أنه يجب على الرجال ولا يجب على النساء. ثم بعد ذلك قال والاستحداد. انتهينا من الختان وننتقل الآن إلى الاستحداد. الاستحداد هو مأخوذ من الحديث، هو استفعال ومعناه الاستحلاق، أي يستحلق بها أو يحلق بها. لكن قد يقول قائل لماذا عبر بهذا؟ طائفة من أهل العلم تقول قد جاء التصريح بحلق العانة، وأما الاستحداد فكأنه ورد من صنيع بعض الرواة الذين رووا الحديث، عبروا بهذا التعبير، وإلا قد جاءت الروايات حلق العانة كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. الاستحداد هو أن يستعمل الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد، وقد جاءت النصوص بحلق العانة. قد يقول قائل ما معنى العانة؟ في الحقيقة اختلف الفقهاء ما المقصود بالعانة. إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن أهل اللغة يقولون العانة هو الشعر الذي ينبت على فرج المرأة والرجل، فرج الإنسان، فمنبت الشعر على فرجه والمقصود به القبل هو العانة. وطائفة من أهل العلم تقول هو الشعر الذي على الركب، والركب هنا هو من حدر من البطن، هذا معنى الركب. من حدر من البطن وكان تحت البطن وهو قريب إلى الفرج، هكذا يعبرون أو يعرفونه في كتب اللغة. لكن شرعا ما هو المطلوب من المسلم والمسلمة أن يحلق عانته؟ ما هي العانة في الشرع؟ الصحيح من ذلك، وإن كان المسألة كما أشرنا على خلاف وانقسم فيها الفقهاء على فريقين، طائفة تقول هو أن يحلق الشعر الذي حول القبل، الشعر النابت على قبله سواء كانت امرأة أو رجلا، هذا هو الذي يحلق وهذا الذي يزال. وطائفة من أهل العلم تقول إنما كذلك يزاد إلى شعر القبل شعر الدبر، فيصير عندنا شعران، شعر القبل وشعر الدبر. وقد يقول قائل لا نجد في كتب اللغة أنهم يصرحون بأن العانة هي شعر الدبر، فلماذا قال الفقهاء بأن الشعر هنا المقصود به شعر الدبر؟ فإذا رجعت إلى كتب اللغة ستجد أن العانة هي شعر القبل. قالوا هذا من باب القياس، ذهبوا إلى هذا فقط من باب قياس الأولى. قالوا أليس الاستنجاء واجب ويكون بالماء أو بالأحجار، وهذا لأن النجاسة تتعلق؟ قالوا كذلك إذا كان شعر الدبر كثيفا ولا يستطيع أن يزيل النجاسة وقد تعلق شيء من النجاسة، فيجب عليه أيضا أن يحلق شعر الدبر، لا سيما وأن النظر إلى النظافة والنزاهة وإبعاد الأوساخ والعرق النازل. وأما أصحاب القول الأول فقالوا إن النصوص جاءت بحلق العانة، والعانة هي القبل فقط، فما نبت حول القبل هو الذي يجب إزالته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعرفوا حلق الدبر، لم يعرفوا حلق شعر الدبر، ما كان معروفا عندهم، إنما يعرفون حلق شعر القبل الذي هو العانة. ولا شك أن هذا هو الصواب، أمرنا بحلق العانة. وإذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن المقصود به شعر القبل وليس الدبر، هذا هو الصواب. وما هو حكم حلق العانة؟ هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ أم يقال أنه هنا بالنسبة لحلق العانة طائفة من أهل العلم وهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه سنة وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن النصوص من الفطرة أو عشر من الفطرة، وهذا الذي بين أيدينا أيضا، وفيه خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، هكذا جاء في بعض ألفاظه، قالوا وجاء فيها حلق العانة، والذي بين أيدينا الاستحداد، قالوا إذن المقصود به السنية وليس الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الشعر يتفاحش، فلو ترك لكان هذا تعلق به النجاسة، خاصة أن القبل يخرج منه البول ويخرج منه المني والمذي، وكذلك المرأة يخرج منها الحيض والدم، فإذا تلبدت الشعور وترسبت فهنا يستحب حلق هذا الشعر حتى يتطهر المرء، فهي من الفطرة، إلا ما استثناه الفقهاء بالنسبة للمرأة إذا أمرها زوجها بحلق عانتها، لأن حال المرأة مع زوجها غير، المرأة محل الاستمتاع ويجب عليها أن تسلم نفسها إليه بما أحله الله سبحانه وتعالى، فإذا أمرها ورأى شيئا من ذلك فيجب، ولا يقال يستحب بل يجب، وإن عصت وإن خالفت فهذه معصية، وقد جاءت النصوص بوجوب طاعة الزوج لا سيما فيما يتعلق في زينتها والاستمتاع بها. فاتفاق الفقهاء هنا لا سيما الأئمة الأربعة على سنية حلق العانة لا شك أنه يشمل الرجال ويشمل النساء، لكن كما أشرنا في حق المرأة يجب ذلك إن أمرها زوجها. وطائفة من أهل العلم يستحب أن تنتف المرأة ولا تحلق، مع أنه جاء حلق العانة والاستحداد وهو بالحديدة الموسى، فلماذا قالوا بأن المرأة تنتف؟ قالوا لأنه بالنسبة للشابة هذا أولى بخلاف المرأة الكبيرة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من غزوة وقدم المدينة يقول لأصحابه أمهلوا أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني في العشاء. لماذا؟ قال كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها تستحد، والاستحداد هنا المقصود به كما هو معروف الحلق، الحلق كما أشرنا بالحديدة، وليس كما قال بعض الفقهاء أنه يكون بالنتف، هذا غير صحيح. أما بالنسبة للتوقيت فسيأتي الكلام عندما ننتهي من هذه الخمس الخصال. ثم قال: وقص الشارب. كذلك نقل العلماء الاتفاق على أن الشارب يقص. ما هو الدليل على ذلك؟ أو قبل ذلك ما هو الإجماع ومن نقله؟ جاء عند العراقي رحمه الله في طرح التثريب وغيره من أهل العلم أن قص الشارب مستحب باتفاق العلماء، والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، وكذلك حديث عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب. لكن هناك مسائل كثيرة في الحقيقة تتعلق بقص الشارب. فنقول أولا: هذا الإجماع الذي نقله العلماء كالعراقي وغيره نجد أن بعض العلماء يقول بالوجوب، وهذا مشهور مذهب ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يقول يجب قص الشارب وليس مستحبا. لماذا؟ لأنه تمسك ببعض النصوص التي فيها الأمر بقص الشارب، وسنذكرها. جاء الأئمة الأربعة وكما أشرنا العراقي والنووي نقلوا الاتفاق على أنه سنة. لماذا سنة؟ قالوا: لأنه جاءت النصوص التي تدل على الاستحباب. فمثلا هناك أوامر: قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، وجاء جز الشوارب، وفي الحديث الذي بين أيدينا خمس، أو الفطرة خمس ومنها قص الشارب، أو كما قال وجاء في بعض الروايات تقصير الشارب. قال العلماء: نعم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقص الشارب، لكن ليس هذا الأمر على الوجوب، بل هو على الندب. لماذا؟ لأن هذا ما تقتضيه الفطرة السليمة، وفي الحديث الفطرة خمس، وهذا ما تقتضيه أيضا كما أشرنا محاسن العادات عند الناس. وجاء أيضا في بعض الروايات أمر بإحفاء الشوارب، وجاء أحف الشوارب وأعف اللحى. قالوا: معنى الإحفاف هو القص. وجاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال العلماء: يا المقصود ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا. وجاء في حديث عائشة عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من شاربه كما عند الترمذي من حديث ابن عباس. وجاء من حديث عمار بن ياسر من الفطرة المضمضة والاستنشاق، ثم ذكر وقص الشارب. وجاء أيضا هذه النصوص المراد بها الفطرة كما أشرنا هي السنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفطر الله عز وجل الخلق عليها، فهم يحبون الزينة ويكرهون ما كان سببا في الأوساخ. ومعروف أن الشارب يكون سببا لهذا، يعني التشويش على الأكل وبقاء الزهومة، زهومة المأكول، كذلك يعني ما يتعلق بتحسين الهيئة والأخذ بأسباب النظافة، والابتعاد أيضا عن مشابهة أهل الكتاب، لأنه جاء في الحديث نفسه لا تشبهوا باليهود، وإن كان فيها بعض الروايات ذكر إعفاء اللحية، حلق اللحية محرم بإجماع العلماء بخلاف قص الشارب. إذن لم يخالف في القول بالاستحباب إلا ابن حزم رحمه الله، وأشاروا أيضا إلى أن ابن العربي المالكي وافق ابن حزم، ولا يعرف القول بالوجوب عن أحد قبل ابن حزم رحمه الله، أي بمعنى أنه يجب قص الشارب. وابن حزم الذي قال بوجوب قص الشارب في بعض كتبه كمراتب الإجماع اتفق على أنه ذكر الاتفاق على أن قص الشارب حسن، فقد يتبادر إلى الذهن أنه يقصد الاستحباب، لا يعني ذلك. وهذا هو احتراز ابن حزم في كتابه المراتب، لأن ابن حزم رحمه الله كان يعتني بنقل الاتفاق، فإذا نقل اتفاقا فعض عليه في الغالب، لا ينقل اتفاقا إلا وهو صحيح، خاصة إذا عرفنا أنه كان في أول أمره ينكر الإجماع والاتفاق، ولا يقول به ولا يرى حجيته. فابن حزم في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن. انظروا، عبر بلفظ حسن، ولا شك أن الواجب إذا أتى به الإنسان فيكون عنده حسن. أما ابن عبد البر بقي ما يتعلق بالقدر الذي يقص منه الشارب، كم هذا القدر الذي يقص منه الشارب؟ طائفة من أهل العلم يقولون يقص طرف الشعر المستدير الذي ينزل على الشفه العليا، حتى قال منهم بعض الفقهاء يقص منه قدر ما يبدو منه طرف الشفه أي العليا، حتى تبين هذه الشفه بيانا ظاهرا. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قالوا جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاربه قصه على سواك، أتى بالسواك ثم قص الشعر الذي ينزل على الشفه، لأنه هنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم السواك كالمقياس، فهذا يدل على أنه لا بد أن تظهر الشفه العليا، هكذا ذكر العلماء. أما بالنسبة للخصلة الرابعة وهي تقليم الأظافر، تقليم الأظافر لا بد أن نعرف أيضا أنها فيها اتفاق، لأنها من سنن الفطرة، وفيها إزالة الخبث من جسد الإنسان كذلك، لأن هناك أوساخ تكون في هذه الأظفار إذا لم تقلم. وقد نقل الاتفاق بعض أهل العلم على أنها مستحب أي تقليم الأظافر، فقد عبر أيضا بعبارة تدل على الاستحباب في كتابه التمهيد، وذكر منها قص الأظفار. والنووي كذلك في كتابه المجموع ذكر أن تقليم الأظفار سنة، وهو مجمع على أنه سنة، سواء كان للرجال أو كان للنساء، وغيرهم من أهل العلم. ما هو الدليل على سنيته؟ كما أشرنا ما جاء في هذه الأحاديث التي بين أيدينا، وفيها أنها من الفطرة فجعلها من الفطرة. بقي ما يتعلق بتقليم الأظافر، لا شك أنها من الفطرة، وأنها من الخصال، وأنها من النظافة، وهي التي تكون سببا في إزالة الأوساخ التي تقع في هذه الأظفار، خاصة إذا كان الإنسان يأكل بيده والناس تأكل بأيديهم، فيحصل شيء من هذه الأوساخ أيضا عند أكله وعند طعامه. هذا التقليم هو المقصود به لا شك القص والقطع وأخذ ما طال عن اللحم، لأن هذا معنى القلامة، القلامة هي ما يقطع من الظفر، وقد نقلنا الاتفاق على سنيته. لكن هناك آداب تتعلق بقص الأظافر، فمثلا يستحب التيامن في قص الأظفار، وهو بأن يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وعلى هذا كثير من أهل العلم. كذلك يكره أن يقلم الإنسان أظفاره بأسنانه، فهذا خطأ، لا يفعل هذا. وكذلك بقي معنا ما يتعلق بآخر الخصال، وهي نتف الإبط، وبعد ذلك نتكلم عن آخر مسألة، وهي المقصود بها مسألة التوقيت في هذه، متى يختتن ومتى يستحد ومتى يقص شاربه ومتى يقلم أظفاره ومتى ينتف إبطه، هل هناك وقت معين في هذا؟ الخصلة الخامسة نتف الإبط، كذلك هو من النظافة وهو من الطهارة التي جاء بها الإسلام، وكثير من أهل العلم ذكر أيضا أنها سنة وأنها حسن، منهم ابن حزم ذكر أنه حسن، والنووي أيضا في كتابه المجموع ذكر أنه سنة بالاتفاق، حتى الشوكاني رحمه الله، الشوكاني في كتابه نيل الأوطار قال نتف الإبط سنة بالاتفاق، والأدلة هي نفسها، الفطرة خمس، وذكر منها نتف الإبط وهو الحديث الذي بين أيدينا، وكذلك حديث عشر من الفطرة وذكر منها نتف الإبط، ذكر منها النتف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا أي النتف، عده من سنن الفطرة. بقيت مسائل يسيرة أيضا تتعلق بالنتف. أما ما يتعلق بالنتف، نتف الإبط، هل هذا النتف يكون أو يجوز بالحلق أو بأي مزيل؟ لا شك أنه يجوز، من حيث الجواز يجوز أن يزيل شعر الإبط بالنتف أو بالحلق أو بأي مزيل، لكن بشرط لا يؤذيه ولا يسبب له الضرر، لأن هذا هو المقصود، هو الإزالة، وقد تحصل بالحلق، لكن السنة أن ينتف هذا الشعر وهو الأفضل، وهو ما دلت عليه السنة، ولهذا جاء في النصوص نتف الإبط، وإلا يجوز أن يحلق وغير ذلك، لكن هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن هو كما أثبت الأطباء أن بالنتف يقلل الرائحة بخلاف الحلق. وقد يقول قائل أنا لا أقوى على النتف، النتف هو في أول الأمر نعم قد يكون متعبا وقد يتعب الإنسان ولا يقوى عليه، يتأذى من النتف، لكن لو فعل هذا في أول أمره بعد ذلك يكون يسيرا. يقول لهذا لما سئل إسحاق بن راهويه قالوا له نتف الإبط أحب إليك أم بالنورة؟ فقال لا نتفه إن قدر. فهذا الذي يستحب النتف ويستحب فيه التيامن أن يبدأ بالإبط الأيمن ثم بعد ذلك الأيسر. بقيت المسألة الأخيرة المتعلقة بالتوقيت، متى أو ماذا السنة في حلق العانة وفي قص الشارب؟ هناك لابد أن نعرف، وكذلك باقي الخصال، ألا تترك أكثر من 40 يوما دون أن يقصها أو أن ينتفها أو أن يزيلها، هذه أقصى مدة. وإن كان العلماء اختلفوا على عدة أقوال في هذه المسألة، طائفة ترى أنه يكره أن يترك قص الشعر وكذلك نتف الإبط وحلق العانة أكثر من 40 يوما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وطائفة تحرم ذلك، يقولون هذا لا يجوز، هذا محرم، 40 يوم يحرم أن يزيد عليه. وطائفة ترى أنه لا توقيت، وأن العبرة بذلك إنما هو للحاجة، متى ما رأى أن أظافره طالت، متى ما رأى أن العانة شعرها، رأى أن شعر العانة قد طال، وهكذا، إنما يعود إلى الحاجة. والصحيح في هذا أنه يكره أن يترك هذه الأمور أكثر من 40 يوما. لماذا؟ لأن أنس بن مالك كما في صحيح مسلم يقول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40. وذكر 4 خصال وهي في الحديث التي بين أيدينا، ولم يذكر الختان، لأن الختان السنة فيه أن يكون يوم 7، وقد صحت بذلك السنة، إلا إذا خشي على الطفل أن يتأذى أو أن يلحقه ضرر. بخلاف هذه الأمور فيكره أن تزيد على 40 يوما. يحلقها بالنسبة لنتف الإبط ينتفه، والشارب يقصه، وكذلك الأظفار والعانة. وبعض الناس قد يطول شعره في 10 أيام أو في أسبوع أو في 20 يوما قبل 40، ويكون مثلا شاربه طويل، فهنا عليه أن يأخذ من شاربه ولا يتركه. وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يرى أنه يستحب أن يأخذ هذه الأمور كل جمعة، هكذا قرر بعض الفقهاء، وهذا جعلهم يقولون به. لماذا؟ لأنه هذا هو جاءت به الفطرة، أن تتخلص من هذه الأمور. الفطرة 5، الاستحداد وقص الشارب إلى آخره، وهذا منصوص ومذهب الحنفية والشافعية، يذهبون إلى أنه يستحب أن يقص الشارب كل أسبوع ولا يتقيدون بذلك، لكن أكثر مدة 40، وهذا أقل مدة يقص فيها الشارب، وكذلك ما يتعلق بتقليم الأظفار والعانة. وطائفة ترى أنه من الخميس إلى الخميس كما عند الحنابلة، وهو وجه عند الحنابلة، وهذا كما أشرنا إنما يتعلق بتوقيت أقل المدة. أما أكثر المدة فيكره أن يترك أكثر من 40 لحديث أنس، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. بقيت مسألة تتعلق بالشارب، معروف أن النصوص جاءت بالقص والتقصير، لو حلق شاربه حلق ما ترك شيئا، اختلف العلماء في الحلق على 3 أقوال. طائفة ترى أنه يستحب أن يحلق الشارب، وهذا مذهب الحنابلة، وطائفة ترى أنه يكره أن يحلق الشارب، لا يحلق الشارب وإنما يقص ويقصر، وجاء من أيضا من يحرم حلق الشارب. إذن هي 3 أقوال، قول بالاستحباب وقول بالكراهة وقول بالتحريم، وكل ذلك يتعلق بالحلق. والصواب من ذلك أنه يكره أن يحلق شاربه. لماذا يكره حلق الشارب؟ لأن النصوص جاءت بالقص وجاءت بالتقصير، أما ما جاء بقوله جز أو أحفو ليس المقصود به أصل الشارب وأصل الشعر، إنما المقصود أحفو ما طال عن الشفتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المغيرة، فعل مع المغيرة بن شعبة، أتى بالسواك فقص ما كان زائدا على الشفتين، أخذه بالمسواك. إذن هذه النصوص التي فيها أحفو أو جز أو أنهك، النهك هنا بمعنى المبالغة، وليس المقصود أن تأخذ وتحلق الشعر من أصله، هذا غير صحيح. ولهذا مالك كان يحرم ذلك رحمه الله، يحرم الحلق، ويقول إن النصوص إنما جاءت بالقص والتقصير، وكما في حديث المغيرة وقد أشرنا إليه. بقيت مسألة أخيرة نختم بها الدرس، وهي ما يتعلق بدفن الأظافر وإزالة الشعر. هل إذا أزال شعره وقلم أظافره هل يستحب له أن يدفن الأظافر؟ هذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يستحب دفن الأظافر، وإن كان لم يصح في الحقيقة شيء في هذا الباب من الأحاديث المرفوعة، كما ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان، روي من أوجه وهذه الأوجه كلها ضعيفة لا يصح فيها شيء. لم يصح إلا أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الخلال في كتاب الترجل، ساق بإسناده عن مهنأ الشامي أنه سأل أحمد رحمه الله عن الرجل يأخذ من شعره أو من أظفاره أيدفنه؟ فقال نعم يدفنه. فقال له هل بلغك فيه شيء؟ قال نعم كان ابن عمر يدفنه. فقال عمن؟ فساق أحمد إسناده عن عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يفعله. العمري هو عبد الله المكبر الضعيف، لكن يستأنس بهذا الأثر وهو قابل للتحسين. لماذا؟ لأن رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع أو صالحة كما قال ابن معين، فقد سئل ابن معين عن رواية عبد الله العمري، قالوا له ما حاله عن نافع؟ فقال صالح، كما في كتاب تاريخ ابن معين برواية الدارمي. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.